عليه ورجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله أجمعين. السلام. تحت سلم ما ذكرنا أنه لا بد من الالتزام بأنه الكافر الكتابي والكافر الكتابية هي تتولى تغسيل الميت إذا فقد المماثل من المسلمين، وفقد غير مماثل من أقارب الميت إذا فقد الكافر هو يتولى تغسيل الميت. بقي الكلام في بعض خصوصيات هذه المسألة، منها أنه ورد في هذه الرواية التي التزمنا بمفادها تعبدا، بل أنه يؤمر هذا الكافر والكافران يؤمران بالغسل بالاغتسال ويغتسلان ثم يغسلان الميت. بل كلام في مقصود من الغسل، السيد الأعظم رضوان الله تعالى عليه أبو القاسم الكوي قدس سره على ما نسب إليه في تقريرات بعض أجلاء تلامذته قال أنه المقصود ليس هو المعنى الشرعي للغسل، وهو تقديم غسل الرأس على البدن مثلا وتقديم الأيمن على العسر في الغسل الترتيبي. ليس مقصود. لما يقول لم يثبت هذا في لفظه الغسل ونحو ذلك على حقيقة شرعية حتى يكون لهذه الكلمة معنى شرعي، فيحمل النص على ذلك المعنى الشرعي مع غض النظر عن معنى اللغوي. وما لم يثبت ذلك فالمقتضى القاعدة يهمل على المعنى الحقيقي ما لم تكون هناك قرينة على إرادة غير المعنى اللغوي. وفي الرواية حسب الظاهر حسب الفرض أنه لا قرينة على إرادة معنى خاص من لفتين اغتسال، فيفسر بالمعنى اللغوي. والاغتسال بالمعنى اللغوي هو إسالة الماء على الجسم كله. هكذا جاء فيما نسب إلى السيد العظم رضوان الله تعالى عليه، وهذا غير واضح. وتوضيح المقام إنه قد يستعمل كلمة الغسل في الكلام العربي، قد يستعمل كلمة الاغتسال. كلمة الغسل يستخدم غالبا أو أصلا في تنظيف شيء من الأشياء، غسل الإناء، غسل الفراش، غسل الثوب. وإذا كان عضو من أعضاء الإنسان أريد تنظيفه بل فيقاله الغسل، غسل اليدين، غسل الرأس، غسل الكذا، غسل القدمين، يستعمل كلمة الغسل. وأما كلمة الاغتسال فحسب تتبع خادم الطلبان هذا هو يستعمل في غسل تمام الجسم. إذا أراد الإنسان أن يغسل تمام الجسم قال اغتسل، أو فارق ليغتسل يعني يسيل الماء على جسمه كله. هذا معنى اغتسال لغة إسالة الماء، وعلى نحو يشمل جميع الجسم بحيث لا يبقى منه هذا مقدار الإصبع هذا بدون وصول الماء إليه. هذا صحيح، ولكن هذا الذي أفاده سيدنا العادم من أنه ليس في لفت الاغتسال حقيقة شرعية هذا متين جدا، ولنحن عجزنا عن إثبات الحقيقة الشرعية هذا في مثل لفت الصلاة والصوم والسجدة والركوع كما يأتي وقرانا في الأصول إن شاء الله تعالى. فهناك كنا ما في الشريعة أدلة التي ذكرتها لا ترجع إلى محصلين لا تثبت ذلك. فعلى هذا ليس هذا متين جدا أنه ليس في لفت الاغتسال حقيقة شرعية. ولكن هناك تتولد مشكلة إن التزمنا بما أفاد سيدنا العالم في خصوص المقام تتولد منه مشكلة، وهي أنه لم يرد تفسير للغسل الشرعي الا في موردين، مورد غسل الجنابه منه، وقيل غسل الجنابه هكذا تغسل راسه ثم بدنه، وتقديم الايمن الايسر من باب الاحتياط ومن جهه الفتوى اي استنادا الى فهم العلماء واجماع ونحو ذلك. واما في الارتماس يسقط ترتيبه همسه واحده تنتهي المشكله. فسر غسل الجنابه بهذا التفسير، وعطف على ومثل غسل الجمعه بغسل الجنابه، قال غسل الجمعه مثل غسل الجنابه، فعرفنا هذا معنى الغسل وكيف وحقيقه وماهيه الغسل في هذين الموردين، مورد الجنابه ومورد الجمعه. تتولد مشكله في باقي موارد اغسال الواجبه والمستحبه، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل الاستحاضه، هذا في المتوسطه والكثيره، يعني هاي واجبات. اغسال المستحبه هذا يوم المباهله، يوم العيد للزياره، يوم العرفه، هذا للاحرام لاجل الدخول في مكه وغير، وما اكثر في الشرع المقدس. هناك ورد لفظ الاغتسال ولم يرد تفسير للفظ الغسل، فناتي بكلام سيدنا الآدم من هنا لزق كل مكان، لم تثبت حقيقة شرعية في لفظ الغسل والاغتسال، فيفسر بالمعنى اللغوي. هل سيدنا الآدم يكتفي هناك في غسل هذا غسل مس الميت؟ هم كذلك هذا غسل مس الميت، غسل الحيض والنفاس والزيارة ودخول الحرام ودخول مكة والإحرام وعيد هاي موارد كلها ما أكثرها. هل هناك وارد فقط وارد أمر بالغسل فقط؟ ذاك اليوم قرأنا رواية التي كنا نريد ننكر إطلاق غسل، قلنا هناك إنما كل ماكو إطلاق، إنما ورد هي أصل التشريع بني. فماذا يلتزم السيد العظمة هناك؟ هل يمكنه الاكتفاء بالمعنى اللغوي في تلك الموارد كلها؟ فإذن ما الحل؟ الحل المسألة حسب فهم خادم الطلبة هو أنه هناك معنى ماهود بين المتكلم والمخاطب، المتكلم هو الإمام سلام الله عليه يعني، والمخاطب هو راوي لهذه الرواية، راوية أحد الفقهاء بني أهدام أنا عظماء حملة فكر إمام الصادق سلام الله عليه. فإذا الإمام هذا اعتمد على العرف الماهود المعنى الماهود بين الطرفين بين المتكلم والمخاطب، ولذلك لم يتطرق لبيان طريقة الغسل. فلا بد من تفسير لفت الاغتسال في هذه الرواية هذا بالمعنى المعهود هذا في الشرع، وهو طريقة المعروفة إما بالرمس وإما هذا بتقديم غسل الرأس على طرف الأيمن ثم الأيسر وهكذا. وإلا إن لم يلتزم سيد بما نقول فيتسع الخرق لا يمكن ترقيه هذا، ويدخل الكلام في مسألة نية الغسل من ينوي. أمر اليزدي بأن الآمر للقاد كتابي هو ينوي، نتكلم فيه إن شاء الله والحمد لله.